يؤثر حياة يموت فيها كل يوم موتات على حياة كريمة عزيزة أبدية في جنة ربه. فالعجب كل العجب أن يكون النور بين أيديهم والرائد نصب أعينهم وهم يلحقون منهومين بركاب الأمم الشاردة عن الله في نهجهم وسلوكهم فلا يستطيعون رشادا ولا يهتدون سبيلا، وحالهم كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن خلال إعلام الله له أنه ذكر ما يصيب المسلمين في آخر الزمان من بأساء وضراء بسبب إعراضهم عن ربهم وتقصيرهم في طاعتهم له. فعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام إنها المعاصي والذنوب والمجاهرة بالفواحش والآثام والتعرض لسخط جبار السماوات والأرض، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وإنه ما حصل البلاء العام في بعض البلاد ولا وقعت المصائب المتنوعة والكوارث المروعة ولا فشت الأمراض المستعصية التي لم يكن لها في ماضينا ذكر ولا انحبس القطر من السماء إلا نتيجة الإعراض عن طاعة الله عز وجل وارتكاب المعاصي والمجاهرة بالمنكرات، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. أيها الإخوة الكرام، والآن ننتقل بحضراتكم عبر البعد الزماني إلى 17 من رمضان عام 2 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعبر البعد المكاني إلى بدر وهو مكان بين مكة والمدينة جرت فيه أول معركة بين المسلمين والمشركين. ولننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف أمام قليب طرحت فيه جثث القتلى من صناديد قريش، ولنستمع إليه وهو يخاطبهم: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أتنادي قوما موتى قد جيفوا، أي أصبحوا كالجيفة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق، وما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. يا لها من كلمات بليغات، تلك التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى من كفار قريش بعد أن أمر بطرحهم في القليب، وذلك إثر انتصار المسلمين في أول مواجهة لهم مع أعدائهم. انتصروا وهم قلة قليلة مستضعفة على كثرة كثيرة من صناديد قريش وهم أشداء مستكبرون. لقد كان جيش المسلمين في بدر ضئيل العدد قليل العدد، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لا يزيدون عن 300 بل ينقصون، ولكن الواحد منهم كألف والألف من أعدائهم كأف. هم يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. لقد استعرض النبي صلى الله عليه وسلم جيشه كما يفعل القادة قبيل المعركة لاستجلاء معنوياته فقال: أشيروا علي أيها الناس، ويعني بذلك الأنصار لأنهم كانوا الأكثرين عددا. فقال له سعد بن معاذ: والله يا رسول الله كأنك تريدنا. قال: أجل، أي نعم. فقال سعد ابن معاذ: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحق صدق عند اللقاء، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. هذا أنموذج من مقاتلي جيش المسلمين عشية موقعة بدر، إنهم على أهبة الاستعداد للتضحية بالغالي والرخيص والنفس والنفيس دعما للحق ولدين الحق ولرسول الحق. أيها الإخوة المؤمنين حضورا ومستمعين، وأما عن نوعية القيادة التي قادت جيش المسلمين إلى النصر عشية موقعة بدر فإليكم بعض ما روته كتب السيرة. لقد كان جيش المسلمين فضلا عن ضآلة العدد قليل العدد، فليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه سوى 70 بعيرا، والمسافة بين المدينة وبدر تربو على 160 كيلومترا. فأعطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توجيها بأن يختص كل 3 براحلة، وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، أي يتعاقبونه ويتناوبونه، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت نوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير، فقالا له: يا رسول الله نحن نمشي عنك، ليظل راكبا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه يركبان، هذا الذي يمشي وصاحباه يركبان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تدهشنا بعد هذا شجاعة أصحابه و وتضحياتهم وإقبالهم على الموت بعد أن سوى نفسه بهم في كل شيء؟ وهل يدهشنا تعلقهم به وتفانيهم في محبته وقد كان لهم أبا رحيما وأما رؤوما وأخا ودودا ونبيا ورسولا؟ لقد صدق الله العظيم إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. والآن أيها الإخوة، نعود بحضراتكم عبر البعد الزماني من 17 من رمضان من العام الثاني للهجرة إلى 20 من رمضان من العام 19 بعد 400 والألف، ونعود بكم أيضا عبر البعد المكاني من أرض المعركة في بدر قرب المدينة المنورة إلى فسطاط المسلمين، مدينة قرب الغوطة يقال لها دمشق، هي خير بلاد المسلمين للمسلمين يومئذ، والتي قال عنها سيد الخلق وحبيب الحق: إني رأيت عمود الكتاب قد انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع، فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. نعود بكم إلى دمشق لنتابع خطبة الجمعة المنقولة عبر الأثير. أيها السادة الأعزاء، هذا النصر المؤزر العزيز الذي فرح به ويفرح له المؤمنون في كل عصر ومصر، والذي نحن في أمس الحاجة إليه، لأننا نواجه أعداء ماتت في ضمائرهم وضمائر الذين انتخبوهم كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، وداسوا على حقوق الإنسان بحوافرهم، وبنوا مجدهم على أنقاض الشعوب، وغناهم على إفقارها، وقوتهم على تدمير أسلحتها. إنهم يصفون المالك الطريد المشرد للأرض إرهابيا لا حق له، والمتمسك بدينه القويم أصوليا، ويجعلون اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترما، يملكون الأرض لا بالإحياء الشرعي ولكن بالإماتة الجماعية والقهر النفسي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الإخوة المؤمنون، بل هؤلاء المستكبرون ربما طالبوا الشعوب المستضعفة أن يلعقوا جراحهم ويبتسموا للغاصب، وأن يعدوا حقهم باطلا وباطل غيرهم حقا. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو كائن ذلك؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. أيها الإخوة الكرام، نحن في رمضان وفي مناسبة غزوة بدر الكبرى، فماذا نستفيد من هذه الغزوة؟ هذا النصر المؤزر العزيز، ما سره؟ من يصنعه؟ ما العامل الحاسم فيه؟ إنه الله، إنه الله جل جلاله، استنادا لقوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا كان الله معنا فمن علينا، وإذا كان الله علينا فمن معنا. والآن أيها الإخوة، أليس لهذا النصر الذي هو من عند الله قواعد؟ أليست له شروط؟ أليس له ثمن؟ إن هذه القواعد وتلك الشروط وهذا الثمن يتلخص بكلمتين اثنتين: الإيمان والإعداد. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الإيمان. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإعداد. ثمن هذا النصر، شروط هذا النصر، موجبات هذا النصر: الإيمان والإعداد. ولكن الإيمان الذي يحمل صاحبه على الاستقامة والعمل الصالح، هذا هو الإيمان المقصود به. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإيمان الذي يحمل صاحبه على الاستقامة والعمل الصالح وحده شرط لازم غير كاف. والإعداد الذي يستنفذ الطاقات وحده شرط لازم غير كاف. لا بد من الإيمان الحق الذي تتبعه استقامة، ولا بد من الإعداد الصحيح. يا أيها الإخوة الكرام، إن علاقة الإيمان بالنصر علاقة رياضية ثابتة توضحها الآية الكريمة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يتضح من خلال هذه الآية الكريمة أن معادلة النصر في حالة قوة الإيمان 1:10، وفي حالة ضعف الإيمان 1:2، وفي حالة انعدام الإيمان يكون النصر للأقوى عددا وعدة وما يتبع ذلك. ذلك أن المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، والمعركة بين باطلين لا تنتهي، وعندئذ نتحدث عن العدد والعدد والخطط والحيل. يا أيها الإخوة الأكارم في دنيا العروبة والإسلام، إن الإيمان يبدل طبيعة النفس ويغير قيمها ومطامحها ويصعد ميولها ورغباتها ويخفف من متاعبها وهمومها ويقوي رجاءها وأملها ويقلب أحزانها أفراحا ومغارمها مغانم. تؤكد هذه الحقيقة وصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل. على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، فإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، إن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة. هذا هو الإيمان. وأما الإعداد فهو وحده شرط لازم غير كاف أيضا. هناك أمر إلهي قطعي الثبوت، يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يا أيها الإخوة الأكارم، المؤمنون بمجموعهم مأمورون بإعداد العدة ليواجهوا بها قوى البغي والكفر، فكلمة ما استطعتم تعني استنفاذ الجهد لا بذل بعض الجهد. والقوة التي ينبغي أن يعدها المؤمنون جاءت منكرة: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاءت منكرة تنكير شمول، ليكون الإعداد شاملا لكل القوى التي يحتاجها المؤمنون في مواجهة أعدائهم، فمن قوة في العدد إلى قوة في العدد إلى قوة في التدريب إلى قوة في التخطيط إلى قوة في الإمداد إلى قوة في التموين إلى قوة في الاتصالات إلى قوة في المعلومات إلى قوة في تحديد الأهداف إلى قوة في دقة الرمي إلى قوة في الإعلام. بل إن كلمة من التي سبقت القوة جاءت كما يقول النحاة لاستغراق أنواع القوة واحدة إثر واحدة، فلقد أفادت استقصاء أنواع القوى لا اصطفاء بعضها. وكلمة ومن رباط الخيل جاءت عطفا للخاص المألوف وقت نزول القرآن على العام الذي يستغرق كل الأزمان والبيئات والتطورات والتحديات، وهذا الإعداد يحقق أهم أهدافه ولو لم تقع مواجهة مع العدو. إنها رهبة القوي التي تقذف في قلوب أعدائه، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحينما لا تتبع أمته سنته من بعده ربما تهزم بالرعب مسيرة عام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن القوة كل القوة في إحكام الرمي وإصابة الهدف، وهو مقياس خالد للقوة، وهو عنصر أساسي في كسب المعارك مهما اختلفت أنواع الأسلحة وتطورت مستوياتها الفنية. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وإن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه والرامي به ومنبله. والآن أيها الإخوة دققوا في هذا الاستنباط من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن الله جل في علاه لم يكلفنا أن نعد القوة المكافئة لأعدائنا، ولكن كلفنا أن نعد القوة المتاحة، وهذا من رحمة الله بنا، وعلى الله أن ينجز وعده لنا بالنصر. كما أن من الواجب علينا أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بحفظه ورعايته، فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتدك الحصون. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة إلى استشعار القوة حتى في حالة الضعف. وربما صحت الأجسام بالعلل فينتزع المسلمون من هذا الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا، وينصرهم الله نصرا مبينا. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، هذه الحقائق المستنبطة من القرآن الكريم، منهج الله لخلقه وتلك التوجيهات التفصيلية والتوضيحية التي جاءت بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقف الأخلاقية الرائعة والحكيمة التي وقفها المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، وتلك البطولات الفذة التي ظهرت من أصحابه الكرام أمناء دعوته وقادة ألويته، هذه كلها نضعها بين أيدي أبناء أمتنا العربية والإسلامية وهي تخوض المعارك تلو المعارك مع أعدائها أعداء الحق والخير. يا أيها الإخوة الكرام، ولأن البكاء لا يحيي الميت، ولأن الأسف لا يرد الفائت، ولأن الحزن لا يدفع المصيبة، ولكن العمل العمل العمل مفتاح النجاح والصدق والإخلاص مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو سلم للفلاح. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، هذه الحقيقة الأساسية أشار إليها السيد الرئيس في مؤتمر القمة الإسلامي الثاني فقال: يواجه العالم الإسلامي اليوم تحديات كبيرة تستهدف الإسلام وما يمثله من قيم نبيلة وما يدعو إليه من أخوة وعدالة ومساواة وحرية، وإذا كان من واجبنا أن ندافع عن ديننا فإن لنا فيه ينبوع قوة ومصدر إلهام في مواجهة كل ما يقابلنا من أخطار وتحديات. وقد جاء في الحديث الشريف: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وأما السلام الذي ندعى إليه فنحن حريصون عليه راغبون فيه، على أن يكون سلاما عادلا تسترجع قبله الأرض وتسترد فيه الحقوق وتتوافر فيه الكرامة. وإن تعنت إسرائيل أوصل عملية السلام إلى طريق مسدود كما قال السيد الرئيس، فهي ترفض رفضا مطلقا كل مقومات السلام، وتنهج نهج المراوغة والخداع، وتستفز الضمير الإسلامي والعربي والإنساني بإنشاء مزيد من المستوطنات. ويضيف السيد الرئيس قائلا: إن الخلاص في الإسلام الذي عندما كنا متمسكين به لم يستطع أحد أن يذلنا، الإسلام دين الحق والعدالة والمساواة بين البشر، الإسلام مصدر قوة لنا جميعا، إن هذا يفرض علينا أن نناضل بكل قوانا وبصدق وإخلاص لحماية الدين الحنيف من هذه المؤامرات الاستعمارية، لنحفظ له مهابته وجلاله، وليبقى مصدر عزة وقوة للمسلمين، وليبقى حافزا لتقدمهم في كل مجال. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إلى الموضوع العلمي. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. القرآن أيها الإخوة يخاطب أناسا يعتمدون السنة القمرية، فالقمر يدور حول الأرض كل شهر دورة، فلو قسنا بعد مركزه عن مركز الأرض أي نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، وحسبنا محيط هذه الدائرة بعد معرفة نصف قطرها، لعرفنا كم من الكيلومترات يقطع القمر في دورته حول الأرض كل شهر. لو أخذنا طول محيط هذه الدائرة وضربناه باثني عشر شهرا لعرفنا كم يقطع القمر من الكيلومترات في رحلته حول الأرض في عام. فلو ضربنا هذا الرقم بألف لعرفنا كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام، إن الله عز وجل يقول كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فما يقطعه القمر في ألف عام يقطعه الضوء في يوم، ما يقطعه الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم، بدليل أننا لو قسمنا ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام وهي المسافة على الثواني، ثواني اليوم أي 24 ضرب 60 ضرب 60، لو قسمنا المسافة على الزمن لظهر معنا الرقم التالي 299,792 كيلومتر ونصف. لو قسمنا المسافة على الزمن ما يقطعه القمر في ألف عام في مسيره حول الأرض على ثواني اليوم في يوم كان مقداره ألف سنة. أيها الإخوة، هذه النتيجة تتفق تماما مع سرعة الضوء المعلنة دوليا طبقا لبيان المؤتمر الدولي المنعقد في باريس، وسرعة الضوء هي أهم قانون عرفته البشرية في القرن العشرين، وهذه السرعة أعلى سرعة في الكون، فالشيء إذا سار بسرعة الضوء أصبح ضوءا وأصبحت كتلته صفرا وحجمه لا نهائيا، وعندئذ يتوقف الزمن. فإذا سار الجسم أسرع من الضوء تراجع الزمن، فإذا قصر عن الضوء تراخى الزمن. المسافة التي يقطعها القمر في مداره الخاص حول الأرض في ألف عام في ألف سنة قمرية تساوي المسافة التي يقطعها الضوء في يوم أرضي واحد، وهذه هي النظرية النسبية التي يتيه الغرب بها، والحمد لله رب العالمين.